أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم سماع قراءة القرآن بالنسبة للجنب، رجل أو امرأة. شيخ، لا يجوز قراءة القرآن للجنب، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. نعم.